في أي مكان كنت تعرض صلاتك تستمع، ولا ينبغي لك ان تشتغل بشيء اخر وقت الخطبه ايا كان هذا الخطيب، حتى ولو انك انشغلت بالتسبيح او الذكر او قراءه القران، هذا لا ينبغي وقت الخطبه، وهذا يعني يؤدي الى ضياع الثواب والعياذ بالله. كذلك الذي ياتي متاخرا والخطيب يخطب، فاذا دخل بيت الله عز وجل صلى ركعتين ثم جلس واستمع الى ما بقي من الخطبه، فهذه تحسب في حقه ظهرا كما قال الفقهاء. طيب كيف احصل الاجر؟ الاجر اجرك في يوم الجمعه لا يكون الا بحضورك في المسجد قبل صعود الخطيب المنبر ابدا مهما صنعت. واكثر المسلمين واكثر المصلين لا يدخلون بيت الله الا اذا شرع الخطيب في الخطبه. لماذا؟ يا اخوه هذا تفريط من الله، هذا تفريط. ان المولى سبحانه وتعالى ينادي من فوق سبع سماوات: يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. وبمناسبه البيع والشراء فانه يحرم عند جميع الفقهاء بعد النداء الثالث، يعني مثلا انت يعني تاتي او انت في الطريق والخطيب على المنبر مثلا او المؤذن يؤذن النداء الثاني مثلا، واردت ان تشتري شيئا ان تبتاع شيئا ان تبيع شيئا، قلت يعني في دقيقه او في دقيقتين يعني قبل انصراف الرجل، هذا البيع لا يجوز. يعني لا يجوز لك ان تنتفع بالسلعه ولا يجوز للبائع ان ينتفع بالثمن، فالبيع هذا لا يصح عند جميع الفقهاء، لان الله تبارك وتعالى قد امر واوجب بالحضور في بيت الله تبارك وتعالى في بيته سبحانه لسماع الخطبه، والذي يفرط في ذلك فهو على خطر. فينبغي على الناس جميعا ان يستمعوا الى الخطيب وان يبسطهم لكي ينتفعوا. تبقى مسائل عديده يعني منها على سبيل المثال ان الانسان اذا جاء متاخرا وادرك الركعه الاولى مع الامام، يعني حتى وان كان الامام قد ركع وادرك الامام وهو راكع فكبر وادرك خلفه التسبيحه حسب الركعه، ثم يصلي مع الامام صلاته صحيحه ولا شيء عليه. اما اذا فاتته ركعه فانه يدخل مع الامام في صلاته ثم بعد ذلك يقوم وياتي بركعه فكانت تلك الركعه التي يعني فاتته. اما اذا جاء والامام راكع في الركعه الثانيه ولم يدرك فينبغي عليه ان يدخل مع الامام في صلاته، فاذا قام صلى يصلي ظهر أربع ركعات، ومن فاتته الجمعة فلا يصلي ركعتين إنما يصلي أربع ركعات، هكذا كما قال الفقهاء. ثم إن هناك يعني سنن، وهذه السنن بعدية ليست قبلية، يظن الناس في بعض المساجد إذا أذن المؤذن أذان الأول كل مسجد يقومون ويصلون ركعتين ثم يجلسون ويؤذن المؤذن الأذان الثاني ثم ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، انما اذان واحد للخطبه اذا صعد الخطيب المنبر. واذا حضرت او اذا اتيت المسجد فصل ما شئت من ركعات، هذا مستحب، لكن لا تقل هذه سنه قبليه، فالجمعه ليس قبلها سنه، وانما هي سنه بعديه، ان تصلي ركعتين او ان تصلي اربع ركعات، وان تفصل بين هذه الركعات بالتسليم إما في المسجد وإما في بيته. وطبعا أفضل الصلاة، هذا على سبيل الإطلاق، أفضل الصلاة ما كان في بيت الرجل دون المفروض، يعني صلي جماعة في المسجد. ثم بعد ذلك لك أن تصلي ما شئت من السنن في بيتك إذا أيقنت أنك ستصلي. أما إذا ذهبت إلى بيتك علمت أنك ستفضل أو تتكاسل أو تنشغل بالأولاد أو إلى آخره، فعليك أن تصلي في بيت الله عز وجل. آخر مسألة وهي اختلف فيها العلماء حول سورة الكهف، فهناك أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف المحدثون في تصحيحها، ونحن نأخذ تحسينها إن شاء الله. وقد وردت في فضل قراءة سورة الكهف في يوم وليلة الجمعة، يعني ليلة الجمعة لماذا يا إخوان؟ بعد أذان المغرب دخلنا في ليلة الجمعة وتنتهي يوم الجمعة في عند أذان المغرب، هذه ليلة الجمعة، نحن في ليلة الجمعة بارك الله فيكم. فيستحب لك أن تقرأ سورة الكهف بعد الفجر أو بعد الصلاة أو بعد العصر في المسجد أو في بيتك، فلك أجر عظيم بفضل الله تبارك وتعالى مع الإكثار من الاستغفار وساعة الإجابة. أنا قلت لك المسألة الأخيرة تجيب حتة دي ولا ساعة الإجابة ما وقتها اختلف فيها الفقهاء، قيل والخطيب على المنبر، يعني إذا دعا الإمام أو الخطيب فأمن، لازم تقول آمن في الخطبة، يعني بصوتك آمن حتى بقلبك، لأنه قد نهي عن رفع الصوت والخطيب يرفع. فهذه ساعة مباركة، وقيل ولعل هذا هو أقرب الأقوال إلى الصواب أن ساعة الإجابة في يوم الجمعة هي الساعة الأخيرة بعد